بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدرس السادس من شرح نظم البراءة في تهذيب القراءة، ومعنا حرف الحاء. وميز الحاء من الهاء تفز، والعين إياك بها أن تلمز، كحصحص الحق حرام تستفل، لا مخرجا يعلو بها أو تنزل. ميز الحاء من الهاء، حرف الحاء يتزحزح إلى الأيسر دائما، الحروف الذي يطرأ عليها هو زحزحة إلى الأيسر والأسهل. ولا شك أن الحاء في وسط الحلق في وسطه، وبالتالي الهاء تكون أيسر منها، ولذلك نجد الأعاجم ينطقونها هاء، ينطقونها هاء فيقولون حرام حرام أسهل، لكنها حرام حرام. هذا الموضع من مخرجها وسط الحلق، تميز يعني تفصل جدا عن الهاء، من نطقها هكذا فاز بها. وميز الحاء من الهاء تفز، والعين إياك بها أن تلمز. البعض أثناء القراءة السريعة ينحو بالحاء نحو العين، ينحو بالحاء نحو العين. ليه؟ لحدة في الحاء، الحدة التي في الحاء والهمس الذي في الحاء يجعلها فيها نوع من الحدة، احتكاك احتكاك مع الهواء. أما لو جعلها مجهورة سهلت، العق، بعض الناس العق العق، لا تأتي الحق لا، وإنما يدخل عليها يلمزها بالعين، يعني يلمزها بالجهر، لأن العين والحاء لا فرق بينهما أبدا، هما في مخرج واحد، إلا أن العين مجهورة يعني يصنعها الصوت، والحاء يصنعها النفس، فصناعتها بالصوت تكون أيسر، خصوصا أن الحاء فيها نوع من الحدة، يعني منقول أح أع أع، العين شكلها أيسر. البعض يستيسرها هكذا، والبعض ينطقها حاء طبيعية. إذن وميز الحاء من الهاء تفز، والعين إياك بها أن تلمز، كحصحص الحق حرام تستفل. هذا الكلام في تقديم وتأخير، يعني استفل بكلمة حصحص. ليه؟ لأجل الصاد التي تناوبت على حرف الحاء، والحاء التي تناوبت على الصاد استعلاء، فأصبح من الضروري الانتباه والالتفات إلى استفالها وتميزها لمجاورتها المستعلي. يبقى كحص حص الحق، لأجل القاف الآتية بعدها، حص حص الحق حرام لأجل الراء التي مفخمة بعدها، تستفل، لا مخرجا يعلو بها أو تنزل. هذا تعقيب على ما تقدم. الحرف التالي هو حرف الخاء، حرف الخاء. والخاء أدنى الحلق لا قاف بها، والخاء أدنى الحلق لا قاف بها، كيف أتت أصبت إن فخمتها، وإن كسرتها فلا تدنو بها، أقصى اللسان ليس مخرجا لها. الخاء من أدنى الحلق لا قاف بها، البعض يزحزح حرف الخاء إلى أقصى اللسان، فبدلا من أن يكون وله أخ، وله أخ، هذه الخاء يقول وله أخ، فيخرج بها إلى الخارج، أخ وليست أخ، يخرج بها إلى القاف فيصنع امتدادا للخاء الأصلية أو ينتقل بها بالكلية إلى مخرج القاف فتكون أخ في أقصى اللسان. والخاء أدنى الحلق، أخ أخ في الحلق في الداخل، وبالتالي لو أخرجناها من هذا المخرج الصحيح لصارت مفخمة لا شية فيها ولا يدخل عليها الاستفال الذي نحذر منه فيها مهما كسرت. يبقى والخاء أدنى الحلق، فمن خاف، فمن خاف ليست فمن هذه قاف عليها، لا قاف بها. كيف أتت؟ أصابت إن فخمتها، يعني حتى ولو قلنا خي وقد خيب من حمل ظلم خي خي، حتى وأنا أقول هذه القاف الخاء الممالة أو المكسورة خلاف، وأرجلهم من خلاف خلاف، لا أخرج بها إلى القاف أقول من خلاف. هل صوت الكاف مسموع؟ سمعين صوت الكاف؟ من خلاف من خلاف من خلاف، لا من خلاف من خلاف، من عند مخرجها من خلاف وليست من خلاف. هذا الصوت اللي فيه الكاف المخبطة، الكاف اللي دخل على الكذا لان تزحزحت بحرف الخاء الى موضع الكاف فصارت من خلاف من هذا الصوت، لكنها من خلاف من خلاف. وبالتالي وإن كسرتها فلا تدنو بها، يعني تخرج بها إلى أعلى، تخرج بها إلى الخارج فتلحق بهذا الدنو أقصى اللسان وهي أدخل منه. وإن كسرتها فلا تدنو بها، أقصى اللسان ليس مخرجا لها، أقصى اللسان ليس مخرجا لها، يعني لا تذهب أبدا بحرف الخاء إلى أقصى اللسان البتة. الحرف التالي معنا للخاء هو حرف الدال. أبياته: والدال خذها بالصدور صدقت، كما في قوله تعالى وصدقت بكلمات. والدال خذها بالصدور صدقت، لا فخمة ضادا ولا تبدلت. والدال والدال خذها بالصدور صدقت، لا فخمة ضادا ولا تبدلت. كالراء أو تدلو بها إن سكنت، أو صوت جهر بعدها إن قلقلت. والدال خذها بالصدور صدقت، الدال يعني حرر الدال في كلمة الصدور وكلمة صدقت. لا فخمة ضادا، يعني لا تفخم وتصير ضادا. الصدور بعض الناس يقرأ الصدور صدوض بالضاد، ولا تبدلت، فالبعض يبدلها راء، صدور صدور صدور صدور صدور، فالبعض يصنع منها راء عجيبة وللناس فيها مناحي. والدال خذها بالصدور صدقت، لا فخمة ضادا ولا تبدلت، يعني تبدلت راء. كالراء أو تدلو بها إن سكنت، يعني تبدلت كالراء، يعني تبدلت كالراء أو كالتاء. مالك يوم الدين، هناك من يقول مالك يوم الدين، نعم. أو في كلمة تدلو بها إلى الحكام، ت تدلو فهذه تدلو نحافظ على سكونها ولا نقول تدلو تدلو لا تدلو تدلو بها. هذا ما يطرأ عليها من الخطأ وهو خطأ مشهور، يقول وتدلو بها بينما هي وتدلو بها تدلو بها إلى الحكام. هذا إن سكنت ينتبه إليها وهي ساكنة أن تتحرك أو أن تتأثر بما قبلها من حركة أو بما بعدها ولو تأثيرا خفيفا. كالراء أو تدلو بها إن سكنت أو صوت جهر بعدها إن قلقلت أو تأتي بصوت جهر، صوت هنا منصوب بنزع الخافض، أو صوت جهر بعدها إن قلقلت. فالبعض يقول مثلا يأتي بصوت جهر صوت عالي بعد حرف الدال فيقول أحد أحد يلد قد، هذا صوت هذا صوت غير مرغوب فيه وهو غير صحيح بالمرة. أو صوت جهر بعدها إن قلقلت، أو صوت جهر بعدها إن قلقلت. الحرف التالي للدال هو حرف الذال. سنقرأ الأبيات. والذال محذورا حذر نازلة، إن زدت قد تأتي المعاني مبدلة، وعند إظهار فلا أفول يلهث، وإذ زين إذ تقول. وأرقها عذ تستعذ مستفلا، بحبس صوتها تصير دالا. طبعا والذال محذورا، محذورا هذا مثال لنطق حرف الذال وما يطرأ عليه إذا كان محصورا بهذا الشكل، ويطرأ عليه أن يستخف القارئ به فيرفع اللسان عنده فيخرج ضاء في محذورا، لأن هناك كلمة محذورا أشهر من الحظر، فإنه يقول محذورا محذورا بالضاء. والذال محذورا حذر حذر نازلة يعني مستفلة، إن زدت يعني إن فخمتها أو زدت في ارتفاعها قد تأتي المعاني مبدلة. تأتي المعاني بدل محذورة أقول محظورة، فالحظر يختلف عن الحذر. إن زدت قد تأتي المعاني مبدلة، وعند إظهار فلا أفول، يعني عند إظهار الذال في الحرف الآتي بعدها فلا أفول، لابد أن نظهرها إن كانت مظهرة أو نقرأ لقارئ يظهرها. وعند إظهار ننتبه إليها لأنها تندرج وتدخل في غيرها وتذهب، لأنها يعني حرف مستفل نازل. وعند إظهار فلا أفول يلهث، وإذ زين إذ تقول. بعض الناس يقرأ يلهث ذلك يلهث ذلك، إذ زين إذ تقول، يلهث ذلك يلهث ذلك، وإذ زين إذ تقول، يبينها القارئ ويظهرها في حال الإظهار. وأرقها عذ تستعذ مستفلا، بحبس صوتها تصير دالا. وأرخها عذ تستعذ مستفلا، يعني رخاوة الذال في كلمة إني عذ، عذ الذال لابد أن ينطلق صوتها، يسري صوتها، فهي حرف الرخو عذت وليست محبوسة عدت وإنما عذت. فاستعذ بالله فاستعذ بالله. وأرخها هذه هي الرخاوة عذت مستفلا عذت، اللسان نازل لأسفل ليست مفخمة. بحبس صوتها تصير دالا، لو حبست تقترب جدا من حرف الدال. والبعض يحبسها تماما ويخرجها من مخرج الدال أو يتجاوز بها فيقترب بها جدا من مخرج الدال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.